النمر هذا والفهد العاتي يدقون خشمه حتى يصبح يطيع هذا بإشارة عصا. المسلم لا يمكن يتروض على الذل أبدا. بلال بن رباح يجلد لا يمكن أحد الأحد اقتلوني ما عندي. سمية بنت خياط امرأة تجلد حتى طعنوها وهي لا إله إلا الله. ترى هذا الشعب الذي يقاتل الآن يا جماعة هالشباب اللي في 30 و40 و50 هؤلاء هم الذين ولدوا في الاحتلال ونشأوا في الاحتلال ودرسوا في مدارس كان الاحتلال ينشر فيها شيئا من المناهج وأرضعوا بثقافة الاحتلال وصحوا وهم يشاهدون في التلفزيون التفاوض تقديم مذكرة احتجاج شجبنا. هم أصلا نشأوا في حالات ذل مع الأسف ومع ذلك لم يتروضوا على الذل. تشاهد الصغير قبل الكبير يريد الجهاد في سبيل المسلم لا يتروض على الذل لله الحمد. أكيد. إيه تفضل. الخبر السيء نعم انه الحكومات ما لبت نداء الشعب. والله هذا خبر سيء من زمان. هو خبر سيء من زمان لكن يعني نسأل الله تعالى ان يهدي حكام المسلمين. آمين. يا اخي نسأل الله ان يهدي حكام آمين. المسلمين يعني الانسان حقيقه يخذل حقيقه من مواقف بعض حكام المسلمين التي يحتاج منها الى ان يكون عنده حبتين بطوله بس وشهامه ومروءه يا اخي ورحمه لاخوانه. صلى الله عليه. هذا ذكرني بكل اسف بقصه معتصمه المرأة البسيطة اللي اعتدوا عليها الروم صاحت سامة تصمع فبعث لها المعتصم بعث لها خليفة المسلمين جيش جرار ليأخذ حقها وحق غيرها من المسلمين. الله اليوم الشعوب كاملة في تنادي ولا أحد بيجاوب. في الحالة هذه علينا احنا كأفراد ان نقوم بعملنا وب بما يجب علينا ان احنا نسويه. حسن. علينا ان ما نبخل باي شيء. الصحفي بقلمه المعلمين او في المدارس او في الجامعات يوضحون كيف يطرحون الفكره ويتبنون القضيه مع الطلاب. صحيح. ما نبخل باي شيء ولا نستصغر الاشياء البسيطه. احسنت جزاك الله خير. فعلا حقيقه هذه مهمه وانا اقول من الاشياء مثلا ما قدمه الاخ مهران قبل قليل يعني انا اقول هذه الدمعات التي قدمها ربما تحرك في الناس اكثر ما تحرك الاف الخطب. قبل أن نسمع اللي عندك فادي أيها الإخوة معنا أول تقرير التقارير الواجبات هي كانت في العادة تكون في آخر الحلقة لكن لكثرتها بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونسأل الله أن يحرمكم الأجر والثواب. حتى الذين لم نعرض واجباتهم يشاهدونها بإذن الله تعالى في الموقع هي لم تضع وستبقى بإذن الله تعالى. نخرج لهذا التقرير تقرير الواجبات التي وصلتنا ثم نعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. لماذا يحاصروننا؟ لماذا يحاصروننا؟ كم يقلقنا السؤال وتمول في نفوسنا كالإعصار مشاعر الكبار. خوف واضطراب توجس وانتظار. لماذا يحملون السلاح في وجوه الصغار ويكتبون بموتنا وهج انتصار. مزيف مزيف مزيف ذاك الانتصار. لماذا يعتدون علينا بالاعتذار ويشوهون وجوهنا بالاعتبار. لأننا صغار صغار صغار. لماذا يحرموننا أبسط حقوقنا في العيش بسلام والنوم بأمان. لأننا ننكرهم ولا نعترف بهم ولا نعترف بهم. لن نعترف بإسرائيل لن نعترف بإسرائيل. لأننا لن نبيع القدس ونسلم الوطن. لأننا لن نعطيهم الله أوصانا به. فالقدس أرض الله التي بارك حولها. فماذا يظنون؟ فنحن لن نتنازل لن نتنازل لن نتنازل عن القدس. لأننا لن نبيع الأرض ولن نسلم الوطن وسنحيا بأمل العودة سنحيا بأمل العودة. ولن نتنازل لن نتنازل لن نتنازل عن فلسطين. لأننا عرفنا طريقنا ووهبنا نفوسنا. لأننا نحب الشهادة ونعشق النصر. لأننا نحلم ونعيش على أمل الرجوع. لأننا رغم الدمار ورغم الحصار لن نتنازل لن نتنازل لن نتنازل رغم الحصار. ضع بصمتك. اللهم ارحم شهداءنا في غزة. اللهم ارحم شهداءنا في غزة. اللهم ارحم شهداءنا في غزة. نحن معهم يا رب العالمين. إلا نحن معهم يا رب العالمين. Thank you.